لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وخسف القمر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، كلا لا وزر،